الاصحاح الحادي عشر. وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية. وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين. فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت ابينا، لانك انت ابن امرأة اخرى. فهرب يفتاح من وجه اخوته واقام في ارض طوب. فاجتمع الى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. وكان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل. ولما حارب بنو عمون اسرائيل ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من ارض طوب، وقالوا ليفتاح: تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: اما ابغضتموني انتم وطردتموني من بيت ابي؟ فلماذا اتيتم الي الان اذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الان اليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: اذا ارجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب امامي، فانا اكون لكم رأسا. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: الرب يكون سامعا بيننا ان كنا لا نفعل هكذا حسب كلامه. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد، وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتاح بجميع كلامه امام الرب في المصفاه. فارسل يفتاح رسلا الى ملك بني عمون يقول: ما لي ولك انك اتيت الي للمحاربة في ارضي؟ فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح: لان اسرائيل قد اخذ ارضي عند صعوده من مصر من ارنون الى اليبوق والى الاردن، فالان ردها بسلام. وعاد ايضا يفتاح وارسل رسلا الى ملك بني عمون وقال له: هكذا يقول يفتاح: لم ياخذ اسرائيل ارض مؤاب ولا ارض بني عمون، لانه عند صعود اسرائيل من مصر سار في القفر الى بحر سوف واتى الى قادش. وارسل اسرائيل رسلا الى ملك ادوم قائلا: دعني اعبر في ارضك. فلم يسمع ملك ادوم. فارسل ايضا الى ملك مؤاب فلم يرضى. فاقام اسرائيل في قادش وسار في القفر ودار بارض ادوم وارض مؤاب، واتى من مشرق الشمس الى ارض مؤاب، ونزل في عبر ارنون، ولم ياتوا الى تخم مؤاب لان ارنون تخم مؤاب. ثم ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الاموريين ملك حشبون، وقال له اسرائيل: دعني اعبر في ارضك الى مكاني. ولم يأمن سيحون لإسرائيل أن يعبر في تخمه، بل جمع سيحون كل شعبه ونزلوا في ياهص وحاربوا إسرائيل. فدفع الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعبه ليد إسرائيل فضربوهم، وامتلك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك الأرض. فامتلكوا كل تخم الاموريين من ارنون الى اليبوق ومن القفر الى الاردن. والان الرب اله اسرائيل قد طرد الاموريين من امام شعبه اسرائيل، افانت تمتلكه؟ اليس ما يملكك اياه كموش الهك تمتلك؟ وجميع الذين طردهم الرب الهنا من امامنا فاياهم نمتلك؟ والان فهل انت خير من بالاق ابن صفور ملك مؤاب؟ فهل خاصم اسرائيل او حاربهم محاربة؟ حين اقام اسرائيل في حشبون وقراها وعروعير وقراها وكل المدن التي على جانب أرنون 300 سنة، فلماذا لم تستردها في تلك المدة؟ فأنا لم أخطئ إليك، وأما أنت فإنك تفعل بي شرا بمحاربتي. ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني إسرائيل وبني عمون. فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي أرسل إليه. فكان روح الرب على يفتاح، فعبر جلعاد ومنسة، وعبر مصفات جلعاد، ومن مصفات جلعاد عبر الى بني عمون. ونظر يفتاح نذرا للرب قائلا: ان دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب، واصعده محرقة. ثم عبر يفتاح الى بني عمون لمحاربته، فدفعهم الرب ليده، فضربهم من عروعير الى مجيئك الى منيت 20 مدينة، والى ابل الكروم ضربة عظيمة جدا. فذل بنو عمون امام بني اسرائيل. ثم اتى يفتاح الى المصفات الى بيته، واذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها انه مزق ثيابه وقال: اه يا بنتي، قد احزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لاني قد فتحت فمي الى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له: يا ابي، هل فتحت فاك الى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما ان الرب قد انتقم لك من اعدائك بني عمون. ثم قالت لابيها: فليفعل لي هذا الامر، اتركني شهرين فاذهب وانزل على الجبال وابكي عذراويتي انا وصاحباتي. فقال: اذهبي. وارسلها الى شهرين، فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين انها رجعت الى ابيها، ففعل بها نذره الذي نذر، وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في اسرائيل ان بنات اسرائيل يذهبن من سنة الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 ايام في السنة.